خليته فيها صدق، خليته فيها زكاة، ومش واحد، هذه ثلاثة أربعة خمس مية. والله عايز خلينا نطلع زكاة ولا الأرض أرض أيوه. أرض بمبلغ فلوس عليها زكاة؟ هل هي للتجارة تجارة أو لا؟ والله يعني بين الاثنين. لا ما في بين حد. لا يعني ممكن يخليهم لابد يجزم، لابد يجزم بالتجارة، لابد يجزم بالتجارة، إذا لم يجزم ليس فيها زكاة. طيب لو واحد زوجته معها أطفال صغيرة ما تقدرش تحج للأطفال وبتاع، ممكن يحج لها وهو مستطاع حج؟ لا، إذا كانت تستطيع الحج ولو بعد حين لا يحج عنها، لا يحج، لا يحب، لا يناب عن النار شيء. ما احنا ما خشناش في علم الغيب، الله أعلم ما يستطاع ولا مستطاع. لا، هذا حكم شرعي ما له علاقة بالغيب. ايوه، أصلا هو زوجها مستطاع يحج، مستطاع يحج لها، وهي معها أطفال صغير، ما يجوز إلا العاجز عجز دائما. يا شيخ في سؤال، الست لو عندها عليها ملكية، هل لما توضى تشيلها؟ لازم تشيلها، لازم تشيلها. لو توضى دي ما تجوز خلاص. الله يجزيك خير يا شيخ، الله يجزيك خير. عم سلام عليكم. نعم، لم أفهم السؤال. بلاش تشوفون دايروا لدل ودير برشون تعالكم بطاعمه. المهم هذا اذا لبس الكلسون لبس الاحرام مهم بالمحرم العمر فيها اطعام 6 مساكين او صيام 3 ايام او شات تذبح شات اختر واحده من هذه الثلاث. 6 مساكين حل الطعام نصف صاع من رز أو أمر أو طحين. كنت عدنا مش عارف لا السلام عليكم. إذا ما نقدر نجي مرات نرفع السيارة لاقتحامنا، ما نقدر نجي نقضي بالمنزل بنفس الألف. الله يبارك فيك. أه الحمد لله. سؤال بالنسبة لصلاة الأموات تصلي في المسجد بعد صلوات المكتوبة، هل يجوز للنساء أن يسلم على الإمام؟ يجوز؟ يجوز يا حاج، اللي في النظر للكعب وأنا بصلي يجوز، يعني أنا أبص للكعب وأنا بصلي يجوز، والأفضل إلى السجود، والأفضل لموضع السجود، إنما النظر للكعبة يعني جائز. نعم؟ لا الطواف لابد من وضوء. هو لا زال محلما ينزع الثياب ويلبس ويعيد الطواف. لما يروح الميقات لا ما يقيم، لابد يعيد، لابد ينزع. يوم 3 أيام في الحج متى؟ من الآن يعني من يوم يحرم بالعمرة، متمتع من يوم يحرم بالعمرة جاز أن يصوم 3 أيام. طب طواف ولم يستلم الحجر، طواف صحيح؟ صحيح. استلام الحجر ليس شرطا ولا واجبا. نحن على سفر، النوافل صلاه النوافل اولى لمضاعفه الصلاه في المسجد ولا اتباع النبي وعدم صلاه النوافل؟ ايهما اولى؟ هذا جائز وهذا جائز، هذا مباح وهذا مباح. المتعجل يرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، اليوم الثاني عشر بعد الزوال يرمي الأولى بسبعة والثانية بسبعة والكبرى بسبعة ثم فقط فقط رمي واحد. نعم ويسقط الثاني. ممكن يستلف أولى ولا استلف فلا بأس، وإن لم يستلف فلا يلزمه، لا يلزمه الاستلاف. يقول الفقهاء لا يلزمه الاستلاف، يعني يصوم أحسن أبرى للذمة. كيف رأيكم فكر في مصر على من يطلب العلم الآن في هذا الوقت في مصر؟ على العلماء الذين عرفوا بالعلم بالسنة، الذين عرفوا بالعلم بالسنة ولزوم السنة تقديم السنة ولم يدخلوا في هذه الفتنة. نعم أمثال ولا لا؟ مثل الشيخ مصطفى. مصطفى من؟ مصطفى العدو دخل الفتنة. أنا كنت عنده وكان دخل الفتنة. كيف دخل؟ كيف دخل؟ أثنى على حزب النور ابتداء في أول الثناء يتغير الشخص، يثني على الشخص يثني ثم إذا تغيرت الأحوال ليس هذا، ليس هذا الدخول الفتنة. ودخل فيها ابتداء ولم يقل كلاما صريحا مثلا في مسألة الخروج على الحاكم ولا غيره. ليس بالضرورة يصرح، قد يكون الأمر اشتبها، قد يكون الأمر اشتبه عنده، ليس بالضرورة أن يكون يصرح بيمين أو بشمال، قد يكون مشتبها عليه. هذا هو، لكن الأمور ظهرت، يعني كان الأمور ظاهرة وكان لا تنصب العلم عنده. طب على أي على أي على يد من مثلا؟ على أبي بكر الصديق إن شاء الله. لا يمكن هذا. كم فيها مصر من عالم؟ فيها موجود الشيخ حسن بن عبد الوهاب مثلا. كم فيها عالم مصر؟ طلاب علم كثير. أكثر علماء الأمة في مصر الآن مثلا موجود الشيخ حسن بن عبد الوهاب مثلا كتسمية حسن بن عبد الوهاب البناء. من؟ حسن بن عبد الوهاب البناء الدكتور محمد سعيد رسلان. نعم الشيخ محمد سعيد. نعم الشيخ أبي إسحاق علماء السنة. لن تجد كاملا، لن تجد كأبي بكر وعمر. نعم واضح. نعم إذا أردت أن تجد كاملا فلزم بيته حتى تموت. صحيح صحيح. هذا محل خلاف بين العلماء، والأولى تركه، والأولى تركه خاصة في وقت الازدحام على الناس تضيق على المسلمين. علي دين وبلد تاني بس دين بسيط يعني، وانا بعد ما علي دين في بلد جنبينا كده بعيدة شوية، فانا قلت العيال يروح يدفعوا في حسن الظروف، فيجوز ان انا ادفع بعد ما انزل على طول ولا اضطر اخلوهم يدفعوا بعد الحج؟ بعد الحج ان شاء الله. شكرا ان شاء الله تعالى. حج متمتع طاف وسعى وتحلل من عمر، هل يجوز له حضورات الحرام كلها؟ إلا حلق اللحية محرم. إلا حلق اللحية محرم. ده سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ده حتى من غير بتكلم عن الحج المتماسك. تبوث له كل المحظورات يعني غير الأظافر حتى النساء. حتى النساء. بالنسبة للهادي. يجي تحتمل الوقت شو؟ تعيش. الهادي. يدفع ثمن من غير ما يشوف يدفع على حاجة. يدفع ثمن ويأخذ كارت بي. هم يذبحون. هم يذبحون. يجي يدفع من الوقت شو؟ يجي. شكرا. جزاك الله خير. الآن أو بعد الحج؟ الآن أو بعد الحج؟ كلاهما كلاهما جائز. إما الآن وإما بعد الحج. عزوجة قادرة حية مستطيعة مستطيعة لا مستطيعة لا لا ينافع. السلام عليكم. هذا الوالد انت افريقيا باي دليل ان نبغى رقم بطاقه ان شاء الله بس مع رجاء تستفيد بالتليفونات بارك الله فيك. تريد ايش؟ رقم تليفون رقم سجل عندك بارك الله فيك. نعم كل طواف لابد من سبع عندك صور سلام. نعم كيف؟ ارجع اكتبه في كتاب. هلا نسجل هنا بس. والله نكتب نسجل. بارك الله فيك. عنوان كان الله يهديك. الشباب يقول فكروا يطلعوا يسووا عمرة ثانية عن عن عن جدهم. لا بس. يطلع سنة. لا حرج. تنعيم يطلع تنعيم. لكن لكن زحام الآن شديد على المسلمين. خف على المسلمين. يعني لا بأس بس يعني شوف الجماعات. أيوة الوقت من. وقت من. واجب عليك ان اذا كنت جازما او شاك. هو اعتبر انا شاك لان هم بيقولوا سبعه. شاكك ام جازم؟ شاكك. وهم كم هم؟ كل مجموعه كم يعني؟ كم؟ يقول لك 15. كلهم اتفقوا على انها سبعه. سبعه. خلاص اذا هم الصواب. الصواب؟ بارك الله فيك. نعم. ثلاثة الآن. إذا اضطر سيصومها كأيام التشريق ولا يؤخرها عن أيام. إذا تم الحج. إذا تم الحج في بلده أو في الطريق أو في مصر. يعني في أي شهر من عام. لا لا في أي شهر. سألتك ذلك عن السؤال وهو مرة هل مثل ما يرش الشخوص عبر الشخوص لأن تجد لما تقتصر الجضاع إلى الجزائر الملكة يجب مد الملكة بضاعتك أنت بضاعتك. يقول العلماء إذا كان الحق خاص بالشخص لا يستطيع أن يوصل إليه إلا بذلك جاز عليه جاز له حرم على الآخر بالضرورة لأنك لن تتوصل إلى حقك إلا بهذا. عليهم الإثم. عليهم. بارك الله فيك. ليس لها ليس للسعي بين المرضى تطوع بحج وعمره. ايوه حج وعمره ليس للسعي فقط. طبعا الحج السعي بين الصفا والمروه لا يكون الا في نصف الحج او في عمره لا يكون مطلقا. الطواف يجوز السعي لا بد مع عمره عليك السياح 10 أيام. نعم عليك 3 أيام. حد ما حضر حد ما حضر غسيل أرض ليش هذا؟ هو جايب لك واحد لسلكي أكثر ظل أو خرم مستحيل أعطاه ليه بس؟ مصرين بالحرب ماشي الله أم الدنيا ها؟ واحد بعد الدنيا وين المايك؟ هذا لاسلكي ايه كيف قلنا مايك؟ لا هذاك ما فيه ودوه محل ثاني طيب شوف هذا شغال ولا مو؟ المشكلة شوف أول شيء شوف أول شيء شغال شغال شغال هذا الأسر هنا جاي يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام درسنا هذا اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه سيكون حول الحج المبرور كيف يكون الحج مبرورا لينال العبد فيه الجزاء من الرب عز وجل وينال رضاه والتقرب منه صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم. الحج المبرور ما هو حتى يكون العبد على يقين أو على صواب من تحقيقه هذا الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه أن يتعلمه أولا وأن يطبقه ثانيا لأن العمل فرع عن العلم وعمل بلا علم يذهب هباء منثورا بسبب أنه لا يوافق الشريعة الحج المبرور مأخوذ هذه الكلمة كلمة المبرور اسم مفعول من البر أي فعل فيه البر وفعل هذا الحج على وجه البر والبر لا يكون برا إلا إذا كان لله وعلى شريعة الله ولذلك الحج المبرور له شروط يؤخذ من عموم الشريعة ويؤخذ مما جاء في الحج خاصة أما من عموم الشريعة فكل عمل مقبول لا بد أن يكون فيه شرطان شرط الإخلاص لله شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وما أمروا ما الذي أمروا فيه وما الذي شرع لهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أن يعبدوه وحده لا شريك مخلصين له الدين يكون الدين خالصا لله كما قال عز وجل ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه الدين والعبادة لله الخالصة لله ويقول تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل وبعث به محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله إبراهيم والرسل كلهم. قال تعالى لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أي بل الله فاعبده وحده وكن من الشاكرين. وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأمم بعث الله فيها رسلا. ما هذه الرسالة التي بعث فيها؟ أن يعبدوا الله. هذه أن مفسر فسر هذه الرسالة أي يأمرونه بعبادة الله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل ما عبد من دون الله وعظم دون الله فهو طاغوت يأمر الله باجتنابه. وهكذا بعث بذلك الرسول. كل ما صرفت له العبادة من دون الله فهو طاغوت واتخذه الشخص طاغوت. والعبادة العبادة التي يخطئ في فهمها كثير من الناس حتى إن بعض الناس يعمل العبادة لغير الله ولا يدري أنها عبادة. فتجده يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله وهذه كلها عبادات لا يجوز صرفها إلا لله هي عبادة. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي. ما هذا النسك؟ العبادات ومنها الذبح ومنها مناسك الحج قال عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والمقيم الصلاة والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه في الحج منسكا كل أمة جعل الله لها شريعة مناسك عبادات. فلذلك لماذا؟ ليعبدوه وحده ليذكروا اسم الله بأيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليذكروا اسم الله بأيام معلومات. ما هذه الأيام المعلومات؟ للحج هي أيام العشر وأيام التشريق. هذه أيام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين. ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تكون فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الشرائع وهذه المناسك شرعها الله تعظيما شرعها الله توحيدا فلا يصرف منها شيء بغير الله. من أول شروط الحج المبرور إخلاص العمل لله. قال عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. لمن؟ لله لا لغيره لا رياء ولا سمعة ولا تعظيما لأحد، إنما تعظيم لله، ليكون العمل خالصا لله عز وجل. فلذلك ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. من راء أي من عمل العمل رياء ليتراءى الناس ويحمدوه، راء الله به أي فضحه الله وأظهر عورته، ومن سمع أي عمل العمل ليسمع به الناس، سمع الله به أي أظهر الله منه أو أظهر الله له سمعة سيئة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون عمله، حجه، عمرته، صلاته، صيامه، صدقته، كلها لله، لا لمدح ولا لثناء، إنما تعظيم لله تبارك وتعالى. هذا شرط أساس وأصل. ولذلك يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون خسورة. من كان يريد الحياة الدنيا بعمله، يريد بعمله حياة الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها لا يذهب شيء، كما قال في الآية الأخرى: من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد العاجلة في الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، إذا شاء الله، ليس بالضرورة أن يعجل له كل ما يشاء، قد يعاقبه الله، لكنه في الآخرة ليس له نصيب. قال عز وجل: من أراد حرث الآخرة نجد له في حرثه، يعني من أراد حرث الآخرة يزرع في الآخرة نجد له في حرثه، ومن أراد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انظر إليه، العمل لا بد أن يكون خالصا. ولذلك الحاج إذا جاء حاجا أولا ينبغي ويجب عليه أن يكون مبعث حجه لله، إخلاصا لله. فإذا حصل له الرياء هل يجوز التوبة؟ لو أن شخصا أراد، جاء رياء، جاء سمعة، كثر لوم الناس عليه، يلومونه وحج يا قرآن ما أحجج حجيه، ثم حج بحسب هذه الضغوط ثم ندم على هذا، هذه النية، هل يصح أن يصحح النية؟ نعم يصح، يصح، يتوب ويجدد النية ويخلص لله، يتخلص من النفس النية الأولى ويجددها، يخلص لله، وليحفر من الاستمرار بذلك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. الله غني، فلذلك يحرص المسلم أن يخلص لله، حتى ولو كان جاء لغير ذلك يخلص لله، يجدد النية، يتوب إلى الله، يتوب إلى الله من نية الرياء، من نية السمعة، من نية الشرك، من نية غير الله، يجدد. طيب، شخص يأتي يقول: أنا أتيت لأجل المال، لأجل المال، نقول له: جدد النية، أخلص النية لله، اجعلها لله، أخبتيني وتب ما مضى، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فإذا تاب إلى الله تاب الله، واضح؟ ألم يقل الله عز وجل، وقرأنا هذه الآية في المجلس الماضي: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ماذا قال بعده؟ إلا من تاب من دعاء غير الله، عبادة غير الله، لا يدعون مع الله إلها آخر، لكن من فعل ذلك له نار جهنم. فإذا تاب، إلا من تاب وآمن، تاب من الشرك وآمن بالتوحيد، تاب مما مضى ذكره في الآية لا يزنون، وآمن بالعفة، تاب من قتل النفس ولا يقتل النفس التي حرم الله، وآمن ليش بالامتناع عن قتل الأنفس المحرمة، وهكذا يتوب من الذنب شرب الخمر مثلا، السرقة، الدخان، حلق النشأة، الكذب، الغيبة، تاب منها الإيمان أن يحزم نفسه عن أن تقع في ذلك. فإذا كظم نفسه وحجبها لله هذا إيمان، لأنه تركها لله عن الباطل. هذا الشرط الأول من شروط إيش الحج المبرور، أن يكون خالصا لله. الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شريعته، وهي شريعة الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم، والأول رواه البخاري ومسلم. من عمل العمل على غير هذا الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فهو مردود لا يقبله الله. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية لها معنى عام ومعنى خاص، معنى عام ومعنى جزئي. المعنى العام: من يبتغي دينا غير دين الإسلام لن يقبل منه، مثل أراد النصرانية واليهودية والوثنيات وغيرها، أراد أن يتدين بها لن تقبل منه، لأن الله لا يقبل إلا الإسلام. قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. الدين الحق، الدين المقبول عند الله هو الإسلام. المعنى الجزئي: أفراد وشعب الإسلام. من يبتغي غير الإسلام، غير شعب الإسلام دينا، شعبة في شعب الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والحج إيمان، والصدقة إيمان، والجهاد إيمان، والصوم إيمان، وإماطة الأذى عن الطريق إيمان، والحياء إيمان، وتبسمك في وجه أخيك صدقة إيمان، الكلمة الطيبة صدقة إيمان. هذه أجزاء الإيمان، شعب الإيمان، هذه شرعها الله، شرعها الله، شريعة الإسلام، شعب الإسلام. هذه الشعب لو أن شخصا ابتغى غيرها، أتى بشعبة غير مشروعة، عبادة لم يشرعها الله، فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين، لأن هذا الدين كامل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن تطيعوه تهتدوا، فإذا لم يطيعوه لم يهتدوا. إن هنا إن تطيعوه إن شرطية، لا تحصل الهداية إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام وباتباع. جاء اليهود وقالوا: يا أبا القاسم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: نحن نحب الله ولا نتبعه، نتبع موسى ولا نتبعه. فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من لم يتبعه عليه الصلاة والسلام فهو في ضلالة. من ابتغى شرعا غير شرعه هو في عناء، في ضلال. ولذلك لا يكون دين إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أنزل الله عليه الدين وأنزل عليه الهدى. قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، وكفى بالله شهيدا. هذا هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى، هذا الدين، القرآن في العلم، ودين الحق العبادة الحق، التدين الحق. أما تدين الباطل فقد يتدين الإنسان بباطل. اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لهم دين، ما دينهم؟ لا يعبدون ما يعبد صلى الله عليه وسلم ولا يعبدون كعبادته عليه الصلاة والسلام. فلهم دين، يعني لهم تدين، لهم تدين تعبد. قال: عابدون ولا أنتم عابدون. تأملوا في هذه السورة القصيرة، تسمى سورة الكافرين وتسمى سورة الإخلاص. سورة الإخلاص سورة قل يا أيها الكافرون، وسورة الصمد قل هو الله أحد، تسميان إيش؟ سورتي الإخلاص، لأنها فيهما التوحيد، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. انظر إلى هذه السورة كيف قسمت. جاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا أبا القاسم، إننا ندعوك إلى النصف، النصف يعني أنصفنا، أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. يعني سنة يوحدون، سنة شرك، يظنون أن هذا الدين آراء وأنه من رأي محمد عليه الصلاة والسلام، ليس من رأي، هو وحي، هو من الله وليس منهم. قل منه هو: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ليس منه هو. لذلك يقول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. ما يتقول عليهم على ربه أبدا. قال عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بإذنه، واضح، ليس برأيه، بإذن الله، بشرع الله، بتقدير الله وإذنه الشرعي، دعوته إنما هو أمر الله. فلما جاءوا إليه قال: كيف أفعل هذا؟ فأنزل الله الرد عليه، قال: قل لهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه الأصنام، الأوثان، لا أعبد ما تعبدون. ما هنا يقول العلماء: ما موصولة بمعنى الذي، الذي أي لا أعبد الذي تعبدون. الماء الموصولة بمعنى الذي موصول، لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الذي تعبدون الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أنتم عابدون الذي أعبد. من يعبد ماذا؟ يعبد الله عز وجل. ثم قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل هذا تكرار؟ الحقيقة هذا ليس بتكرار، هذا معنى آخر، هذا معنى آخر. الأولى: لا أعبد ما تعبدون، قلنا لا ما بمعنى الذي، يعني لا أعبد الذي تعبدون. الثانية: ولا أنا عابد ما عبدتم أي ولا أنا عابد ما. قال العلماء هنا مصدرية وليست موصولة. المصدرية هي التي تسبك وما دخلت عليه بمصدر، يعاد إلى المصدر، تعاد إلى المصدر. ما هو المصدر؟ يعبدون، تعبدون مصدرها عبادة، أي ولا أنا عابد عبادتكم. ما هي عبادتهم؟ البدع والشرك. العمل عملهم. الأولى في المعبود، الثانية في العبادة. واضح؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، الأولى مصدرية أي ولا تعبدون معبودي إلهي، ولا أنتم الثانية ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أنتم عابدون عبادتي، ولستم متعبدين كعبادتي. ما عبادته عليه الصلاة والسلام؟ التوحيد والاتباع. ولستم عابدون ما أعبد، لا ما. هنا الأمر فيه بيان المعبود والعبادة. الآيتين الأوليين فيهما نفي أن يعبد هو معبوداتهم، ونفي أن يعبدوا هم معبوده وهو الله. والثانيتين الآيتين التاليتين نفي العبادة، هو لا يتعبد كعبادتهم وهم لا يتعبدون كعبادته. واضح؟ ليس في الآية في السورة تكرار كمعنى آخر تحسيس. فعلى هذا نعرف أنه له معبود وله عبادة صلى الله عليه وسلم، له معبود وهو الله. إذن المشركون أما كانوا يحجون ويطوفون بالبيت ويرمون الجمار ويعظمون الحرم ويعظمون البدنة والهدي ويعظمون الأشهر الحرم؟ بلى، كل هذا كانوا يفعلونه، لكنهم ما كانوا يوحدون الله، يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان. فلذلك قال الله ماذا أعبد ما تعبدون. عبادتهم لله كلها هباء منثور. قال عز وجل فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذهب. لماذا؟ لأنه لم يعملوه لله، لم يخلصوه لله. ذكر الله عنهم أنهم يعرفونه، قال عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما ركبوا في السفينة في البحر والتلاطم البحر بهم تركوا الأوثان، كانوا يدعون هبل اللات والعزة، لكن لما رأوا أنهم في البحر ما تنفعهم، يعرفون أنها أحجار، فقالوا يا ربنا يا إلهنا، لجأوا إلى الله فنجاهم الله. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ذهبوا يذبحون للأوثان، ينذرون لها، يتقربون لها، يذهبون إلى اللات. من هو اللات؟ اللات رجل صالح اسمه اللات، كان يلت السويق للحج، فلما مات بنوا على قبره بنية وعظموه، فصاروا ينذرون له مثل ما يحصل من المسلمين الآن، يذهبون إلى الأولياء والصالحين ويتعبدون عند قبورهم ويبنون عليها القباب والمساجد، وأحيانا يهدون لها ذبيحة، وأحيانا يطوفون بالقبر سبعة أشواط، وأحيانا يتمسحون. كل هذا من الجاهلية، ليس من الإسلام، هذا من الجاهلية ومن الشرك، مثل ما كانت تفعله العرب عند قبر اللات. اللات رجل صالح، منات شجرة، العزة مكان، هبل صنم، وهكذا ود وسواع ويهود ويعوق، أسماء رجال صالحين كما قال ابن حبان. لما ماتوا بنوا على قبورهم، بنوا صوروا صورهم وجعلوها في مكان أماكنهم، لكن وعظهم لهم كراسي، ورجال صالحون ود وسواع ويهود ويعوق ونصر، كانوا رجال صالحين. فلما ماتوا بنوا صوروا لهم صورا ليتذكروهم، فمر الزمان ومر الجيل ثم جيل ثم جيل، فعبدوه استغاثوا بهم، ثم مر الزمان فعبدوهم من دون الله، فبعث الله نوح عليه السلام يدعوهم فمكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم ويقول وقالوا لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر يتواصل يقول لا تدعوا هؤلاء الصالحين واتركوا نوحا ولا تستطيعوه فنزل بهم العذاب فلذلك مشركوا قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهنا سنة هل رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المرض؟ فلذلك لا بد من إخلاص العمل لله ثم قوله ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم طريقتكم في التعبد لا أتعبدها ولا أنتم عابدون ما أعبد وطريقتي في التعبد لا يفتح فللنبي صلى الله عليه وسلم طريقة في العبادة خالف طريقة المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي المشركين ولذلك في الحج خالف هدي المشركين كان المشركون في عرفة ينفرون قبل غروب الشمس العصر يخرجون من عرفة يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف هدينا هدي المشركين فيمكث حتى تغيب الشمس وفي مزدلفة المشركون لا يخرجون إلا بعد أن تطلع الشمس ويقولون أشرق تبير كيما نغير أشرق تبير تبير جبل غرب مزدلفة إذا طلعت عليه الشمس أغاروا خرجوا ينسكون ما يخرجون من المزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد الفجر حتى أسفر فخرج وقال خالف هدينا هدي المشركين المشركون كانوا يحجون هذا مما بقي من ملة إبراهيم لأن الله أبقى فيهم هذا الشيء تعظيما للبيت قال عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد هذه الأمور بقيت هذه الأمور بقيت قياما للناس لولا وجود البيت والأشهر الحرم ذهب شأن الناس وأمر الناس وذلك في النبي الحديث الصحيح لصحيح ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استمتعوا من هذا البيت قبل أن يهدم قبل أن يرفع فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة ويرفع في الثالثة إذا هدم في الثالثة رفع فيكون قيام الساعة إذا رفع البيت قيام الساعة فكان العرب يحجون قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللت فاصبروا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هنا يقول الله لا تحلوا شعائر ما سبب نزول هذه الآية سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لما هاجر إلى المدينة تركوا أموالهم هاجروا لله تركوا أموالهم فكان مشرك العرب يحجون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحج ممنوع من الحج منعته قريش والصحابة لا يستطيعون الحج ومشرك العرب تحج ويهدون الهدي يجعلون الإبل والغنم ويجعلون عليها القلائد يقلدونها قطعة نعل أو قطعة قربة أو جلد بالي أو لحى شجرة لأجل يعرفها العرب يعرفونها أنها هدي ما يتعرضونها إذا الأعرابي اللص من لصوص الأعراب إذا وجد الهدي ما يتعرض يخاف من الله فيخو سوق الهدي إلى الكعب يسرقون بعضهم بعضا ويقتلون بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا إلا الهدي لا الله جعله في قلوبهم يخوفهم الله بقي هذا من آيات الله سبحان الله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعل الله البيت مثابة للناس. العرب في جاهليتها تحج، ما تصبر عن الكعبة. الأعراب يأتون من الجزيرة من أطرافها ليحجوا البيت، ويعظمون الأشهر الحرم تعظيما شديدا. يجد الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه في الأشهر الحرم أو في البيت الحرام ما يهيجه، حتى إذا خرج من الحرم قتله، وإذا انتهت الأشهر الحرم قتل قاتل أبيه وقاتل أخيه. الأشهر الحرم لا يتعرض، كل هذا في الجاهلية. وزادها الله تحريما، إن هذا من يوم خلق الله السماوات والأرض. واضح؟ قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. عدة الشهور جعلها الله حكم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هنا جعل الله هذه الأشهر الحرم فتعرفها العرب. كانوا إذا جاءوا يحجون، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، مشركون يحجون الله لا يقبل منهم شيئا، وهديهم غير مقبول. والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكيف نتركهم يمرون من طريق المدينة، من طريق نجد إلى مكة، نقطع عليهم الطريق ونأخذ هذه الأشياء، الإبل لأنها أعمال إيش؟ أعمال مشركين، وهدي مشركين، وحج مشركين، حجهم غير مقبول. فأنزل الله المنع، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. هذا شعائر، هذه ليست آراءكم أنتم، هذه شعائر الله. وذلك يقول عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام. من هم الذين آموا البيت الحرام؟ آمين قاصدين. من الذين كانوا يؤمون في ذلك الوقت؟ المشركون كانوا يحجون. حتى نسخ هذا بعد ذلك بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا بعد عامهم هذا، بعد سنة إيش؟ 9. هذه نزلت في سنة 9. قبل ذلك لم يمنع، بل المعظم الذي أهدي لله الهدي يترك. أنا أردت أن أبين أن من العرب كانوا يعظمون الله ويحجون. ماذا يريدون؟ ها؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يريدون رضا الله، لكنهم على شركهم وضلالتهم، فلا يقبل الله منهم ذلك لأنهم مشركون. ما يقبل الله، يذهب عملهم هباء منثورا، يذهب عملهم هباء منثورا. فليحرص المسلم على أن يتخلص من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: هو ما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء يعمل العمل فيرائي فيه. قال: يقوم يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. يقوم يصلي لله، فإذا رأى رجلا ينظر إليه زين الصلاة. صلى لمن في أول الأمر؟ لله. زينها لمن؟ للرجل. هذا الرياء. إذا صلى لغير الله هذا شرك أكبر، كفر. لكن الكلام في الرياء هذا شرك خفي ما يشعر به الإنسان. ولذلك طهر نفسك، عودها على الإخلاص، عودها على التوحيد، عودها على التعلق بالله، حتى يكون كل عملك لله مخلصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الشرك الأصغر الشيء الذي لا تقصده شركا، يدخل فيه الرياء، فيه الكلمة، يحلف بغير الله. بعض الناس على لسانه يقول والأمانة، بعضهم يقول وشرفي، بعضهم يقول والنبي اللهم صل وسلم عليه، ها بعضهم يقول وفلان، بعضهم يقول وأبي، ها هذا كله شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا يقول العلماء يسمى الشرك الأصغر الذي يجري على اللسان. ولذلك لما أسلم الصحابة ووحدوا الله وعظموه تعودت ألسنتهم على شيء في الجاهلية وهو إيش؟ واللات والعزى، أشياء عودوها في الجاهلية. فلما أسلموا كان الرجل منهم إذا تكلم وحلف قال واللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، يعني كل ما دللت وحلفت بغير الله فقل بعدها لا إله إلا الله. لأجل إيش؟ الحسنات يذهبن السيئات. الحسنة التوحيد لا إله إلا الله تذهب سيئات الشرك فيجتهد عليه. بعد ذلك سيتعود الإنسان. أما إذا سكت وقال أنا نيتي طيبة مثل ما يفعل بعض الناس، تقول ما يجوز تقول هذا الكلام، قال والله نيتي طيبة. لا، هذا الكلام من الذي قال نيته طيبة؟ سعد بن أبي وقاص والصحابة. سعد بن أبي وقاص قال قل لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، لأنهم أسلموا كانت ألسنتهم متعودة على الجاهلية. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت نيتك طيبة أنت من العشر المبشرين بالجنة خلاص؟ ها يا جماعة، قال لا، قل لا إله إلا الله. قال عمر من العشر المبشرين بالجنة، ثاني العشر المبشرين بالجنة، أفضل الصحابة بعد أبي بكر. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة قال وأبي حلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. من هذا الذي زل لسانه؟ من هذا؟ كان قاصدا الشرك عمر؟ كان قاصدا الشرك؟ لا، زلت لسانه، مع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. فينتبه الإنسان، ينتبه من زلات اللسان، لأنها أحيانا نعوذ بالله منها تولد النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الرجل يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. كم كلمة واحدة في سخط الله أي تسخط الله ليست في رضا الله. قال وإن الرجل يتكلم الكلمة في رضوان الله يرفعه الله بها درجة. كلمة ترضي الله يرفعه الله بها درجة. اللسان هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. جاءه رجل يستصحه أوصني يا رسول الله، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، يعني اجلس في بيتك وابكي على خطيئتك، تذكر ذنوبك وابكي عليها من أجل أن يتوب الله عليك. إذن لا بد من الحج المغرور، لا بد من أولا إخلاص العمل لله، ثانيا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خاصة قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فعرفت بحجة الوداع. قال خذوا عني مناسككم أي خذوا مني، تعلموها مني. لذلك الصحابة نقلوا لنا حجة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمرهم بأن يأخذوها عنه ويكلمني ولو آية فبلغوها كلام الحمد لله. وسنذكرها إن شاء الله تعالى في مجالس قادمة بإذن الله تعالى. نذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة بعون الله وتوفيقه. عليك أن تحرص على متابعة حتى في الصلاة حتى في غيرها من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالواجب على المسلم أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتابعه في العمل، أن يتابعه في العمل، وأن يطيعه في أوامره، ويجتنب ما نهى عنه، ويحذر. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره، عن هديه وسنة عليه الصلاة والسلام، وعن أوامره التي أمر بها. قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاك الرسول من أمر وشرع فخذه على العين والرأس استسلام تام، لأنه قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكن بنفسك حرج. بعض الناس ما يطيب نفسه لبعض الأوامر النبوية، يناقشها، يراجعها، يبدي الرأي، يأخذ بآرائه. لا يا أخي، هذا رسول الله. قال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. تريد محبة الله؟ تريد أن تكون من أولياء الله؟ تريد أن يغفر لك الله ذنوبك؟ اتبع صلى الله. أبدا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه، الذين آمنوا به واتبعوه وعزروه أولئك هم المفلحون. أهل الفلاح، من المفلح؟ المتبع له، عزروه وقروه عظموه تأدبوا معه. عزروه يعني التعزير هو التأدب والتأديب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لا تقدم بين يديه أي شيء. رأي سميع لكلامك عليم بنيتك، لا تتقدم بين يديه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. رأيت كيف الوصف لما نزلت هذه الآية؟ ماذا عمل الصحابة؟ ما كأنها مرت عليهم؟ لا، عمر لا يتكلم. كان عمر جهير الصوت قوي الصوت، إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع. كان قويا، إذا رآه الشيطان يفر منه. كان بعد ذلك إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته ويقول له النبي ارفع صوتك يا عمر، يستفهمه. لماذا؟ يخشى أن يحدث الحدث. قيس بن ثابت بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، الخطيب المفوض، كان خطيبا بليغا وكان فيه طمن. إذا تكلم يرفع صوته، يظن أن الناس ما يسمعونه لأنه كان فيه ثقل. فكان خطيبا إذا أتى يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته يخطب. إذا جاءت الوفود، وفود العرب، تنافر وتخطب بوفودها، لأن العرب كانت أهل بلاغة وفصاحة. إذا جاءوا معهم بخطيبهم وجاءوا معهم بشاعرهم، فيأتي شاعرهم ويقول القصيدة، يمدح قومنا فعلوا وفعلوا وفعلوا، ويأتي الخطيب ويقول نحن ونحن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أين حسان بن ثابت؟ فيأتي حسان فينصب له المنبر ويقول ينشد، فينشد حسان يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويمدح الصحابة ويمنح الإسلام ويمنح الأنصار ويمنح المهاجرين، ثم يقول أين ثابت بن شمس ابن قيس بن شماس؟ فيأتي ثابت كان خطيبا بليغا ويخطب خطبة يمنح النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام والمهاجرين والأنصار. فلما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي احتبس في بيته فافتقده المجتمع فقال أين قيس؟ قالوا يا رسول الله إنه في بيته. فجعوه وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه. قال إن الله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأنا رجل رفيع الصوت وأخشى أن يكون قد حبط عملي وأن أكون من أهل النار. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال بل هو في الجنة، بل هو في الجنة رضي الله عنه. خاف أن يكون رفع صوته فوق صوت النبي. انظر إلى تعظيمه له عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة سمع النبي عليه الصلاة والسلام لما صلوا وخرج الناس من المسجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال يا أيها الناس اجلس. فجلس أبو طلحة كان في الشمس في حر المدينة، خرج من الباب، فلما قال اجلسوا جلس في الشمس لا يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم جلس. فقال لعله يريد الذين في المسجد، لعلني الصوت لم يقصدني، جلس حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من كلمته وخطبته وهو يسمعها في الشمس. جاء عروة بن مسعود يوم الحديبية ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، فوجد الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقال يتكلم عن السلم أرسلته قريش ليفاوضه. فكان من عادة العرب أن الرجل إذا كلم الرجل وأراد أن يطلب منه الطلب يمسك لحيته، فكان عروة بن مسعود يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يمسكها، ورجل قائم على رأسه فإذا مد يده ليمسك لحية يضربه بقعب السيف، يضربه ويقول كف يدك. فقال من هذا؟ قال مدجج بالسلاح، قال هذا المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة ابن عم عروة بن مسعود، ابن عمه قرابته من ثقيف، جاء فقال أيا غدر والله إن غدرتك لازلت، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه لما كان قبل الإسلام قتل رجالا وأخذ أموالهم وهرب وجاء وأسلم وسكن في المدينة. أخذ الثقيف العرب تطالب من ابن عمه عروة بن مسعود الثقفي فيدفع الدية. قال والله لا زلت أدفع ديتك التي وتضرب يدي. قال إنك كافر، لا تمسن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه تعظيما لرسول الله. ولما يقول رجع إليهم إلى قريش وقال يا معشر قريش والله لقد دخلت على كسرى وقيصر وما رأيت مثل تعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله إنه إذا تنخم النخامة أخذوها ودلكوها بأنفسهم وأبدانهم يتبركون به. يا معشر قريش إن أطعتموني أن تصالحوا وأذنوا له أن يعتمر. فلما جاء المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني هو أعز ولا أذل النبي عليه الصلاة والصحابة أنزل الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون العزة لرسول الله. فجاء تكلم بعض الناس وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتل عبد الله بن أبي لأن عمر قال يا رسول الله إذن لي أقتل فقال لا يا عمر اصبر عليه لأنه كان رجلا شريفا زعيم قومه ويتألفه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قومه له ابنه من فضلاء الصحابة ابنه اسمه عبد الله ابن هذا الرجل اسمه عبد الله وهذا اسمه عبد الله. فلما سمع الابن بهذا الكلام قالوا له إن رسول الله سيقتل أباك. قال يا رسول الله يزعم الناس أنك ستقتل أبي. قال لا يا عبد الله ما تألف. قال يا رسول الله إن كنت قاتله فمرني أنا أقتل لا أريد أن أرى مسلما قتل أبي مرني أنا أقتل والله لا. قال تقتله يا عبد الله. قال والله أقتل طاعة لرسول الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن من الناس من تقول له والرسول يقول كذا يقول كيف وكيف ولا يعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له سنة النبي صلى الله عليه وسلم معه اللحية يقول يا أخي تتعبني. الصحابة يقول يقتل أباه من أجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتني أقتل. فلما ماذا صنع هذا الرجل وقف على باب المدينة مدخل المدينة ولما جاء أبوه وقومه معه سل سيفه وقال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. قال يا عبد الله أنا أبوه. قال والله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله. أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أذن له. فقال أذن له يدخل عليه الصلاة. فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له بالدخول. تدرون من هذا الرجل؟ هذا الرجل زعيم أهل المدينة صنعوا له التاج ليملكوه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك حقد على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسلم. أسلم في الظاهر ولم يسلم في الباطن. الشاهد من هذا يا إخواني هو كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمونه وكيف يقفون معامله كيف يفدونه بأنفسهم يجعلون صدورهم دونه. فيقول أحدهم نحري دون نحرك يا رسول صدري دون صدرك يا رسول عظيما. لما يوم أحد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قتل فسمعت امرأة جاء الأنصار النساء والصحابة سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أصابهم من الغم والهم. أول الهم كانوا مهمومين بالهزيمة. فصاح الشيطان أن محمدا قد قتل فأصابهم الهم الأعظم. قال الله عز وجل فأثابكم غما بغم. ما هو الغم الأول؟ غم الهزيمة. الغم الثاني الأعظم الغم بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا أنه حي فرحوا ونسوا الهم الأول فرحوا بحياته ونسوا الهزيمة. خفف الله عليهم. فجاءت امرأة من الأنصار خرجت من المدينة إلى أحد فاستقبلوها بجنازة ابنها. قالت من هذا؟ قالوا فلان ابنك. قالت ماذا فعل رسول الله؟ قالوا وراءنا. تجاوزت ابنها مقتيل فجاءوا بجنازة أخرى. قالت من هذا؟ قالوا فلان أخوك. قالت ماذا صنع رسول الله؟ قالوا إنه حي فتركته. فجاءت بجنازة ثالثة. قالت من هذا؟ قالوا زوجك فلان. قالت ماذا صنع رسول الله؟ قال انه حي وراءنا. قالت اني حتى رأته صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، اي خفيفة هينة، ابوها اخوها وابنها وزوجها هان عندها. فانظر الى تعظيمه لرسول الله محبته له. ولذلك اذا جاءهم الامر منه بادروا ولا يتاخرون، ليس كحالنا في هذا الزمن. تقول له سنه الرسول، تقول له امر الرسول، يسال عن الرخص. تعودنا على ترك السنن والبعد عنها، احرصوا عليها. من رغب عن سنتي فليس مني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنتي فليس مني. لما جاء تحريم الخمر ماذا صنع الصحابة؟ هل جادلوا؟ الخمر صعبة، ترك الخمر على المدمن لها صعبة جدا. لما نزل تحريم الخمر يقول الراوي، يقول أنس بن مالك، كنت في مجلس فيه أبو طلحة وأبي بن كعب وفلان وفلان من فضلاء الصحابة، يقول أسقيهم من الخمر، كانت مباحة أول الأمر ليست محرمة. قال فسمعوا مناديا ينادي في طرقات المدينة، ألا إن الخمر حرمت، ألا إن الخمر حرمت، ألا إن الخمر حرمت. قال فألقوا الكأس وهي على شفاههم، ألقاها انتهى. فقال أبو طلحة يا أنس خذ هذه الجرار، جرار الخمر، جرة واكسرها. فأخذها وألقاها في الطريق مكسورة. يقول أنس فجرت طرقات المدينة بالخمر، انتهى أمر واحد، المدينة جرت بالخمر. هل جاءوا وقالوا يا رسول الله أجلها لنا، افعل كذا افعل كذا؟ هذا ذاك الجيل الذي يختلف عن الجيل اللي نحن. احرصوا على السنة، احرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في حجك، في عمرتك، في صلاتك، في قيامك، في جلوسك، في بيتك، في طريقك، في تعاملك مع الناس. السنة السنة. النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنة فليس مني. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، وأن يلزمنا سنته، وأن يلزمنا طريقته، وأن يلزمنا وأن يرزقنا حبه واتباعه، وأن يجعلنا من أوليائه ومن أتباعه وأحبابه. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة الشريفة أن تجعلنا من أولياء رسولك ومن أوليائك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا، اللهم ألزمنا السبيل والسنة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بالبلاد المؤمنين والمسلمين. عباد الله، سنكون ان شاء الله تعالى بقيه شروط الحج المبرور في الدروس المقبله بعون الله تعالى او بعد صلاه المغرب. الان نجعل المجال للاسئله لمن كان عنده سؤال. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نرجو ان تكون الاسئله مكتوبه يجري عنا قرآه ويسمع الجميع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. تعجل، شفيت. التعجل، يقول الله تبارك وتعالى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لما يتأخر. في يومين يعني بعد العيد. ما هو العيد؟ بعد العيد اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، هذان اليومان أيام التشريق، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. من تعجل في يومين أي في اليوم الثاني عشر يرمي الجمرة بعد الزوال، ثم بعد ذلك يخرج من منى إلى رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يخرج من منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال. واضح؟ يقول ما نصيحتكم لبعض الناس يتاجرون في المسجد الحرام لا لأجل العبادة بل لأجل المال ومزاحمة المصلين؟ بيّن لهم المساجد لم تبنى للتجارة، يعني أن يبيعها فيها، أن يبيع مثلا مالا أو شيئا يبيعه أو يبيع مكانا يحجزه ثم يدفع الثمن ليجلس المكان، هذا لا يجوز، لأن المساجد يقول أن تسلم من وجدتموه يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فهو مدعي على عدم ربحه. قل هل يجوز أن أعتمر لأبي وأمي في فترة التمتع؟ نعم، الإنسان إذا أدى عمرته وتحلل منها جاز له أن يعتمر بأبيه وأمي بشرط أن يكونوا ميتين أو عاجزين، بشرط أن يكون المنوب عنه ميتا أو عاجزا عدا دائما. وهل يجوز أن أدفع الهدي لشخص لم أعرفه؟ إذا ذبحت الهدي وجاءك شخص قال إنه فقير فادفع له، ولعل السائل يقصد ثمن الهدي يدفعه لشخص يقول إنه يهدي عنه، لا، إذا لا تعرفه لا يجوز، حتى تعرفه أو تعرف الجهة التي هو مسؤول مخول منها تكون جهة موثوقة حتى تعرف أنك أديت عبادتك على وجه الصحيح. أو مجزر مدني آخر غير البنك الإسلامي لتوفير بعض المال، المهم أن تكون أن يكون الذي تدفع له موثوقا، البنك الإسلامي للهدي والأضاحي هذا موثوق فيه لأن عليه لجان متخصصة موثوقة، أما الذي لا تعرفه لا تجعل مالك عند غير موثوق فيه. هل طواف القدوم عند دخول مكة أم طواف أم دخول المسجد الحرام؟ طواف القدوم لدخول الحرم، طواف القدوم لدخول الحرم وهو من سنن الحج المبرد والحج القارن إذا دخل. إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، إذا دخل المسجد تحية المسجد ركعتين، وإذا كان فيه متسع يصلي يطوف طواف تحية المسجد سبعة أطواف لتحية المسجد أو يصلي ركعتين تحية المسجد الحرام، إما طواف سبعة أشواط أو ركعتان. يقول عند الطواف نقوم بالدعاء، فهل ننظر إلى الكعبة أثناء الطواف أو أثناء التكبير والإشارة؟ الطواف أثناء الطواف يقول العلماء يجعل الكعبة عن يساره، لا يستقبلها في الطواف، يجعلها عن يساره ويطوف، والالتفات إليها فيه مشقة، فيه مشقة. أما عند التكبير أو عند الإشارة يستقبل الكعبة مثلا هكذا، هذه الكعبة أمامه، يستقبلها الحجر ويكبر. أثناء الطواف لا، يجعل الكعبة عن يساره ويطوف عليها. يقول نرى النساء تمر من أمام الرجال في الصلاة، وهناك من الرجال من يمر أمام بعضهم وذلك في الحرم، فما حكم ذلك؟ يقول العلماء، جمهور العلماء يقول إن الحرم مستثنى من المرور أمام المصلي بشدة الزحام، لأن ضرورة الناس للمرور بالحرم، فإذا امتنعوا تعطلوا، لو قلنا للناس قفوا لتعطل وقف الطواف ووقف الناس، فلذلك أباح الله ذلك للضرورة، لأن الأمر إذا استضغى إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع، كل مشقة تجلس التيسيرات قاعدة الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكان ينبغي للمصلي إذا أراد أن لا يمر أحد من أمامه أن يصلي إلى ستره ومكان بعيد عن ممر الناس، أما أن يأتي في طريق الناس ويقول للناس لا تمروا هذا غير صحيح. المهم هذا الأمر يقول العلماء مستثنى من المسجد الحرام، مستثنى من هذا النهي للضرورة. لا ما تقتل. ما أسمعك. اكتبه. الفرق إيش؟ القارن والمتمتع. الفرق بين القارن والمتمتع أن القارن يأتي بحج بأفعال الحج ويكتب له حج وعمرة وعليه الهدي ويسمى في الشرع متمتعا أيضا يسمى في الشرع ولغة الصحابة ولغة المسلم يسمى متمتع والمتمتع يأتي بعمرة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها ويأتي بحج مستقل وعليه الهدي عليه الهدي ولا بد من النية أيضا طواف الوداع من واجبات الحج أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه أركان الإحرام يعني نية الدخول بالحج والوقوف بعرفة والطواف بالبيت سبعة والسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة هذه أركان الحج واجبات الحج هذه أركان لا بد من فعلها ومن فاته وقوف عرفة فاته الحج ومن فاته الإحرام لم يحرم لم ينوي فاته الحج لأنه لم يدخل به ومن لم يصح الحج ومن لم يسعى ولم يطوف لا بد أن يأتي وأن يسعى وأن يطوف أما واجبات الحج فهي التي يجزئ عنها تجبر بدم هي التي تجبر بدم إذا فاتت وهي أن يكون إحرامه من الميقات الأول كنا الإحرام الثاني أن يكون إحرامه من الميقات إن كان مر على مواقيت الثاني أن المبيت في منى أيام التشريق ليالي التشريق الثالث رمي الجمرات الثلاث ويوم العقد الرابع المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل لمن أتى قبل نصف الليل أو جزءا من الليل لمن أتى بعد نصف الليل الخامس البقاء في عرفة نهارا إلى غروب الشمس إذا جاء نهارا لا بد أن يبقى إلى غروب الشمس هذا من الواجبات أما إذا جاء ليلا فيكفي يكفي لحظة كافية السادس طواف الوداع لغير الحائض طواف الوداع لمن يخرج من مكة لغير الحائض غير مكة نعم منى يقول منى البيات بها صعب لأنها ممتلئة من لم يجد مكانا في منى لا يجب عليه البقاء في الطرقات بل يجوز له أن يبات خارج منى والأفضل أن يكون في حدودها من جهة مزدلفة لأن هناك مكان متسع نعم عمر لا من هنا من التمعيد من كان في مكة من أتى إلى مكة وأراد أن يأخذ عمرة يكون من التنعيم من الحل من التنعيم أو من الجعرانة إذا من تأمن أراد أن يحرم الحج بعد العمرة يقول لبيك حجا يقول لبيك حجا يقول يوم التروية ليلة التروية يعني ليلة ثمانية يذهب بنا إلى عرفة فلا يبيتون بمنى ليلة التروية المبيت بمنى ليلة التروية يقول العلماء سنة وليس بواجب الواجب هو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذه واجبة ليلة التاسع المبيت بمنى يوم الثمانية ليلة التاسع لا ليست واجبة من السنن، المبيت في منها من سنن الحج. سنن الحج كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولم يكن من الأركان ولا من الواجبات. واضح؟ ما حكم حج شخص حج جمع مالا من أغنياء بلدته للقيام بالحج؟ يعني حج بتبرعات، حجه صحيح، حجه صحيح، لكن الأفضل أن يكون بدون سؤال، لا يسأل الناس. يقول هل يوجد رواية للصلاة الإبراهيمية؟ الصلاة تقول اللهم صل على محمد، إيش؟ اللهم صل وبارك على محمد، اللهم صل وبارك على محمد. جمع الرواية التي وردت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني الصلاة منفردة والتبريك منفرد، هذه جملة وهذه جملة، لكن يجوز للاختصار. قال العلماء يجوز إذا كان مستعجلا في صلاته أن يقول اللهم صل على محمد. الواجب في صلاة الإبراهيمية أخصرها في اختصار أن يقول اللهم صل على محمد، لكن المستحب أن يأتي بها كاملة. يقول هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع إذا أخر طواف الإفاضة ونوى به طواف الإفاضة ومعه طواف الوداع، ينوي معه طواف الوداع، لكن لا يغفل وينوي طواف الوداع دون طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع لا يكون إلا بعد تمام أعمال الحج كلها. ويجوز أن يكون السعي بعده بعد طواف الإفاضة ويغني عن طواف الوداع، لأن عائشة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر لما أحرمت طلبته أن تعتمر من التنعيم، قال لها اذهبي إلى التنعيم ولبي بعمرة، فجاءت وطافت عمرة وسعت وقصرت وخرجت، فكان طوافها وسعيها هو الوداع، طواف عمرة وسعيها صار هو الوداع لها. يقول أنا أعمل في المحيصن أيام التشريق، فهل مبيتي فيه يعتبر مبيت في منى؟ ما كانت أسفل من الجبل، منى يحيط بها جبال، ومن الخلف المزدلفة ووادي محسن، ما كان من الجبال المحيطة بمنى يمينها شمالها إذا ما كان عن محيط بها فهو من منى، وما كان وراء الجبال فليس من منى. انتبهوا لهذا. وهناك علامات، هناك علامات موضوعة صفراء وخضراء من جهة منى، علامات حدود منى، انتبهوا للعلامات. ما حكم كيف الطواف؟ لا بأس، لا بأس، لأنها ضرورة. يقول جماعة مسافرون، سأل أحد سؤال مهم، وهو يقول من يحج عن الغير هل له أجر؟ هل له أجر؟ الجواب من يحج عن الغير يختلف، من الناس من يحج بأجرة يأخذ ثمن لهذه الحجة، فهذا هؤلاء الذين ليس لهم أجر لأنه أخذ أجرته من المال في الدنيا، فهؤلاء أجره أخذه مقدما بالمال ويخشى عليه أما في الآخرة. الله يقول وما له في الآخرة من نصيب، الولاية الأخرى وما له من الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب. هذا الذي يأخذه بالدنيا، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها ورد إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخلصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية في من يعمل أعماله كلها للدنيا لا يريد الآخرة شيئا، هؤلاء لا تكون بحال المسلم. من كان يريد العاجلة فعجلنا فيها له فيها ما نشاء لمن يريد، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا إذا كان قصده المال، إذا كان خرج بقصد كسب المال. وأما من حج عن غيره تبرعا لم يأخذ مالا فهذا له أجر الإحسان، له أجر الإحسان إلى أخيه المسلم، وله أجر ما زاد على أفعال الحج، له أجر وقوفه بعرفة ما زاد عن الوقوف، دعاؤه له، ذكره له، سؤاله له، صلاته بعرفة له، وقوفه بمزدلفة للحاج الركن أو الواجب، دعاؤه له لو هو، كثرة الذكر له ما زاد على ذلك، صلاته فيها له، كذلك في منى ما يفعل من طاعات له، الرمي للمحجوج عنه الجمار، المبيت الواجب في الحجة للمحجوج عنه، ما زاد على ذلك فله هو الذكر والتكبير والطاعات والصلاة والطواف بالبيت، الركن المؤدى للمحجوج عنه، ما زاد على ذلك فله، والعلماء ما زاد عنه فله، فإذا له أجر. بقي إذا حج هل له حجة مثلها؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، من العلماء من قال له أجر حجة يسقط الفرض عن الميت وله هو أجر حجة، هناك من قال وورد فيها حديث في إسناده ضعف، من معناه أن من حج عن ميت فله مثل أجره، ويدخل فيه من دل من فطر صائما فله مثل أجره في الصيام فيرجى له، وإلا فقول الأكثر هو ما ذكرت لكم قبل قليل. بقي من حج أخذ المال ليس أجرة ولم يتبرع، صورة ثالثة، الأول أخذ المال أجرة والثاني تبرع تبرعا من نفسه وماله هو، بقي صورة ثالثة أخذ المال لنفقة الحج فقط لا لقصد الأجرة، ليس له قصد الأجرة إنما لنفقة الحج، فهذا إن شاء الله أنه ليس عليه شيء، ليس عليه وزر وله أجر، له أجر لأنه أخذ ليحج ولم يحج ليأخذ، الأول الذي أخذ الأجرة حج ليأخذ، السبب الذي جعله يحج هو الأجر الأجرة المال، فلو لم يجد أجرة ما حج، الثاني لا أخذ ليحج، كان المال وسيلة ليبلغ الحج، فهذا ليس عليه وزر وإن شاء الله له أجر بعون الله وتوفيقه. نعم غيره. متى تستطيع أن تأتي مزدلفة؟ مزدلفة وقتها من الليل إلى الفجر، من الليل يوم عرفة ليلة عيد النحر، ليلة النحر إلى الفجر. من فاته هذا الوقت فاته الوقوف في مزدلفة وعليه دم، يكون فاته فعل واجب من واجبات الحج. ومن فاته فعل واجب من واجبات الحج عليه دم. نعم عرفة يمكن كان وقفت أنا قعدت ساعة وصلت عشرة وصلت ثاني يوم. يقول العلماء من دفع من عرفة وحجب عن مزدلفة منعه الطريق ولم يصلها إلى طلوع الفجر، فمنهم من قال عليه دم ترك الواجب، ومنهم من قال معذور. ويفتح علماؤنا الآن لأنه معذور، لأنه ليس باختياره. واضح هذا محبوس، حبسه السير طريق لا يستطيع أن يصل معه النساء أو ضعف حبسه السيارات، هذا لا يستطيع. أما شخص يقول أنا عندي شغل عندي عمل، هذا غير محبوس، يستطيع أن يستأذن ويأتي، ليس محبوسا عن عليه الفدية. فرق بين الأول وبين الثاني. إذا كان أتى في الليل، إذا أدرك الليل أدركها، وإذا انصرف قبل نصف الليل فعليه دم. نصف الليل احسبه أنت، تغيب الشمس كم؟ مع غياب الشمس وطلوع الفجر احسب بينهما النصف، كم بينهما النصف؟ يصير 12 ونصف تقريبا، 5 ساعات أضفه على ساعة الغياب، كم تغيب الشمس الآن؟ تغيب كم الآن؟ 6:12 دقيقة. طيب وكم يطلع الفجر؟ 5:05. كم بينهما؟ 10:05. 5 ساعات ونصف. 5 ساعات ونصف. ما بين طلوع الشمس وغروبها. ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. كم؟ 5 ساعات. 10 ساعات. طيب 10 ساعات. انصفها في النصف. 5:15. اجعله فوق ساعة غياب الشمس. 12:15. يعني 12:30. تقريبا. واضح الحساب كيف تعرف النصف؟ أعيد لكم الدرس. أعيد لكم الدرس حتى تستفيدوا كيف تعرف نصف الليل. تقيس من طول غياب الشمس الساعة كم تغيب إلى طلوع الفجر. كم ساعة؟ مثلاً 10 ساعات. مثلاً كم نصفها؟ 5. تأخذ الخمسة هذه وتضيفها على ساعة الغروب، كم تغيب الشمس؟ 6:15. كم 6:15 زائد 5؟ 11:15. إذن هنا 11:15 هو نصف الليل. حفظت الدرس؟ لا هذا مثال، هذا مثال. الحساب الواقعي عليك أنت، كل واحد يحسب واقعه. رجل أحرم من دون الميقات، حبسه حابس فأراد أن يطعم مساكين، فهل يطعم لأهل الحرم أم لسائر المساكين؟ المقصود بالمساكين الستة، يطعم 6 مساكين ممن هم في مكة وفي الحرم، سواء من أهلها أو من القائدين عليها، المهم أن يكون هناك مساكين. واضح؟ قد يكون معك في الحملة بعض الفقراء فتطعمهم، وما مقدار الإطعام؟ مقدار الإطعام للمساكين نصف صاع، والصاع كيلو وربع، كيلو وربع كيلو، كيلو يعني 250 غرام تقريبا، هذا نصف الصاع، الصاع الكامل كيلوان ونصف تقريبا، نصفه كيلو وربع لكل مسكين من طعام رز أو طحين قمح أو تمر، الطعام الذي يأكله الناس. يقول أنا سأذهب إلى المدينة بعد أيام الحج ثم أعود إلى مكة، وأريد عمل حفرة لميت أحرم من المدينة أم من التنعيم، مع العلم أني أمشي أخشى أن يقوم بخلع الإحرام عني لأني عامل. هذا ليس عذرا، إذا جاء من المدينة بنية عمرة وجب عليه الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن، قال يحرم أو يهل أهل المدينة من ذي الحليبة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من طرف المنازل، وأهل اليمن من يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الذي جاء وهو يريد حج أو عمره يحرم من هذه المواقيت إذا مر عليها. فأما يقول إنه يخشى أن يفسخ الإحرام فيشترط، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبضاعة بنت الزبير، بضاعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحج قال أتخرجين معنا؟ قالت إني أجدني شاكية وأخشى أن لا أحج. قال حجي واشترطي محلي حيث حبستني، أي إحلالي من الإحرام في المكان الذي حبستني فيه، يعني قدرت علي فيه المنع. فتقول أن لبيك عمرة ومحلي حيث حبستني، أو ومحلي حيث منعتني، أو وإحلالي حيث امتنعت، بالعبارة التي تناسبك. فإذا منعوك حلل وليس عليك شيء، الحمد لله. واضح؟ هذا من تجير الله. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. سأقوم بعمل عمر بعد الحج، لم يبقى ولن يبقى شعر في رأسي، هل أقوم بتمرير الموسى علي على رأسي فقط؟ هذا من الأصلع الذي ليس في رأسه ولا شعر، أو من حلق ولم يبق شيء وأراد أن يأخذ نسكا آخر، هل يجب عليه الحلق؟ هل يحلق الجلد؟ ليس عليه شيء، هذا سقط مثل الذي الأقطع إذا توضأ مقطوع اليد، اليد تغسل من الأصابع إلى المرفق، فإذا كان مقطوع اليد ماذا يغسل؟ ليس هناك شيء يغسله. واضح؟ فكذلك من قص شعره أو لم يكن له شعر في رأسه فليس عليه الحلق. لكن هل يستحب إمرار الموس عليه؟ اختلف العلماء، الصحيح أنه لا يستحب، الصحيح أنه لا يستحب. لماذا؟ لأن عمل أو شعيرة زالت، فلا لم يدل الدليل على عن النبي صلى الله عليه وسلم على تعويضها بالإمرار. واضح؟ نعم. الأذكار الوارد، الله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الأذكار، الأول الصلاة، لأن الأيام الصلاة أعظم الأذكار وكلها أذكار، فيصلي فيها المغرب والعشاء والفجر أفضل، ويقوم فيها الليل، ثم يدعو بما شاء أن يدعو. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر توجه إلى المشعر الحرام، وهي كل من مشعر الحرام الثلج كلها مشعر الحرام، وأخذ يدعو الله ويستغفره، لم يرد ماذا قال. فأنت اذكر الله بما تعلم من السنن والأذكار، التسبيح والتهليل والدعاء والاستغفار كله. في جبل اسمه المشعر الحرام. مكان أني متوقف قال وقفت هنا ومزدلفة كل وجمع كلها موقف. قال وقفت هنا وجمع كلها موقف لأدري أن الناس يعلم أن الناس سيحرصون على مكانه هو، فقال كل جمع مزدلفة سمى جمعا كلها موقف، سميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وسميت المزدلف لأنهم يزدلفون إليها من عرفة ومنها إلى منى، فهي مزدلف وتزدلف بها إلى غيره. ألم يقول الناس يتزلف كذا فلان يتزلف، ها يعني يتكلم كلاما ليروق لأحد من الناس يتزلف عنده، فكذلك هذا العبد يتزلف بها إلى منى من عرفة، يبيت بها ثم يتزلف إلى منى مزدلف. مزدلف أي مكان الوصول إلى مزدلف. من أتى إلى مزدلفة بعد الفجر فاته الوقوف بمزدلفة، ومن أتى إلى مزدلفة قبل الفجر وبعد نصف الليل يكفيه أن ينتظر قليلا ثم ينطلق، يكفيه من حيث الكفاية. أما السنة أن يبقى فيها حتى يصفر، حتى يصفر لا حتى يشرق، يصفر يعني قبل طلوع الشمس. ما حكم التقاط الصور في المسجد الحرام؟ ما يجوز التصوير، التصوير جاء فيه النهي والوعيد الشديد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه لعن المصورين. قال ليس لي سكن في منى وأعمل في المجازر، فهل علينا نبيت فيها؟ إذا كان ليس له سكن فيسقط عنه المبيت، من ليس له مكان في منى يسقط عنه، لأنه ربنا يقول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ويقول عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي لا يجد لا لا لا لا لا يجب عليه. نعم. لا المبيت في الطرقات لا يجوز، لأن الطرقات للناس للمارة، فإذا بت فيها طيقت على الناس. يرمي وينصرف. نعم. المهم لا إذا كان له مكان لا ولو، لأنه لو كل الناس جاءوا هل يبقى مكان؟ لو كل الناس جاءوا إلى الطرقات هل يبقى مكان للمرور؟ ما يبقى مكان. واضح، انتبهوا إلى هذا الشيء. أنت عادة الناس يريد أن يفصل الشيء على نفسه، هو يقول أنا ما أضيق على الناس، النفس اللي هو ما يضيق على الناس، الآخر يقول أنا ما أضيق، الثاني يقول أنا ما أضيق على الناس. طيب أتينا بهؤلاء كلهم وضعناهم ضيق ولا بيضيق؟ ضيق، فأنت جزء من هؤلاء الناس. واضح يا أخواني؟ يقول أنا متمتع، هل يجوز لي أن أقوم بعمرة لأبي قبل الحج؟ نعم يجوز. يجوز أن ينصرف إذا صلى الفجر من الثالثة ومن الثالثة. أكيد. أول الرمي يوم العيد بعد نصف الليل. بعد منتصف الليل لمن معهم ضعفة أو مع حملة تسير معها بعد نصف الليل. والأفضل بعد ذهاب غياب القضاء بعد غياب القضاء. يحرم من التنعيم. نعم. يقول وافق عرفات يوم الجمعة. هل فيها إيش؟ يقول هل فيها ميزة؟ اشتهر عند الناس أنها بسبع حجات. واشتهر بعضهم يقول 70 حجة. هذا كله لا صحة له. لكنها يا إخواني لها فضيلة أنها يوم جمعة مبارك ويوم عرفة مبارك. والساعة ساعة الإجابة في يوم الجمعة ويرجى أنه استجاب فيها وعرف يوم مبارك فيه ساعة إجابة. فهذا هو الفضيلة ووافقت حجة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه موافقة فضائلة. نعم. وجد لقطة في المدينة. وجد لقطة مال. وجد مالا مرميا. ما حكمه؟ أما مكة. لقطة مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. يعني تجد شيئا لقطة ثمن مال له قيمة. في مكة في الحرم. في حدود الحرم. في منى في مكة في الحرم. إذا وجدت مالا لا يحل لك أخذه إلا للتعريف به. تعرفه أبدا أو تتركه أو تسلمه الجهة المسؤولة الحكومة. واضح؟ مكة اللقطة فيها هذه أحوالها. إما أن تعرفها تدور فيها بين الناس تعرف، وإما أن تتركها وإما أن تسلمها الجهة المسؤولة. غير مكة، غير مكة من البلدان لك فيها التعريف، فإن عرفتها تملكتها. واضح؟ إذا وجد مالا مما يلتقط فيعرفه بين الناس، فيعرفه بين الناس. هناك المال الملتقط ثلاث أنواع. المال الملتقط 4 أنواع أحسن حتى تضبطوها. مال لا قيمة له، قيمته ضعيفة. شخص سقط منه صوت يسير أو ورقة أو مثلا ريال أو أقل مثلا شيء صحيح عنده، لا تتبعه همة أوساط الناس. أوساط الناس ليسوا الأغنياء ولا الفقراء، المتوسط، الرجل المتوسط إذا فقد شيئا يسيرا هل يبحث عنه؟ لا يبحث عنه. واضح؟ هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الصوت والحقاء فخذه، فهذا يسير تأخذه لك لا تعرفه. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما سيبه صاحبه، رماه هو شخص وجد شيئا، رأى وجد أصحاب البيت رموها في الزبالة وهي حاجة لها قيمة، فهذه صاحبها سيبها، أو عندهم شاة نزيلة فسيبوها لا يريدونها استغنوا عنها، فهذه يجوز لك أخذها. واضح؟ هاتان الأوليان التي يجوز لك أخذها، التي لا قيمة لها أو التي استغنى عنها أهلها. الثانية التي لا يحل لك أخذها مطلقا وهي ضالة الإبل والبقر، الضالات الكبيرة التي تحمي نفسها. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تأكل الشجر وتلج الماء، دعها حتى يلقاها ربها صاحبها يعني دعها. وقال لا يؤوي الضالة إلا ضال. الضالة هذه الكبار التي الإبل والبقر تحمي نفسها من السباع، تحمي نفسها من الذئب. واضح؟ الثاني الذي يخشى عليه الهلكة وله قيمة ولم يسيبه صاحبه، وجدت نقودا لها قيمة في الطريق، وجدت شاة في الطريق نعجة، قال يا رسول الله أسألك عن ضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا تركتها سيأكلها الذئب، وإذا رددتها إلى أخيك صاحبها أرجعتها له، إذا حفظتها وجاء صاحبها حفظتها لأخيك، أو لك إذا حرقتها ولم يجئ صاحبها فهي لك، حللها الله لك. لكن متى؟ تعريف، لما سأله عنها في الحديث الآخر قال عرفها سنة، قال ذه سأله عن الذهب لقطة الذهب قال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فردها إليه وإلا فاستنفقها. استنفقها يعني إذا لم يأتي صاحبها استنفقها، لكن أعرف عفاصها ووكاءها. العفاص السرة التي تجعل فيها كيس الذهب كيس الدنانير، والوكاء الحبل الذي تربط فيه، علامات هذه. فإذا جاء صاحبها تقول كيف هي؟ يقول عفاصها أحمر من جلد، وكاؤها أخضر من حرير مثلا، فيقول نعم هي. فإذا وجدت لقطة اعرف الصفات وعرفها سنة، أتأخذها وتمشي تقول والله هذا لا، إذا أخذها ومشى فهو ظالم متعدي، ما حكمه؟ إذا أخذها ولم يعرفها، إذا أخذها وعرفها فهو أمين، فهو أمين يأخذ أحكام الأمناء. أحكام الأمين لو ضاعت ولم يفرق ليس عليه شيء، حفظها كما يحفظ أمواله فهلكت، ليس عليه شيء لأنه أمين، ما على المحسنين من سبيل. لكن أخذها فهو أمين أو متعدي؟ متعدي، يده يد غصب، فيعتبر يد غاصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، خلاص أصبحت واجب عليها أن يردها. طيب أين يجد صاحبها؟ نقول ردها، إن لم تجد صاحبها ردها إلى إما إلى بيت المال إن كان هناك بيت مال للمسلمين، أو تتصدق بها عن صاحبها. هذا إذا كانت يد متعدية. أما إذا كانت يد أمينة عرفها، ماذا قال المتسلف؟ لك، قال هي لك. وفي الحديث الآخر قال استنفقها، فإذا أخذها بيد الأمان وعرفها كيف يعرفها؟ قالوا يعرفها في مجامع الناس، ليس في المساجد، خارج المساجد، في مجامع الناس، في مجامع الناس. نعم، ما ينتفع بها إلا إذا خشي عليها أن تقلق. هنا تفاصيل لباب اللقطة لا نريد أن نخوض فيها، دقائق لا تحول من الحج إلى اللقطة. لا تجعلوننا نقف مع باب اللقطة، هذا باب مستقل في أحكام طويلة. نحن في الحج، المدينة الحرم، المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من أي ثور إلى عير، من عير إلى ثور، وقال إني أحرم ما بين لابتيها. المدينة تحريمها بريد في بريد، البريد 20 كيلو، البريد الثاني 20 كيلو، مسافة البريد يعني 20 في 20، من عير إلى ثور، ثور جبل غير الثور الذي في مكة، في المدينة جبل اسمه ثور خلف أحد من شمال وخلف أحد، وعير جبل في جنوب المدينة خلف الميقات، واضح؟ ومن لابتيها الحرتان الشرقية والغربية، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا، قال فمن آوى فيها مفسدا، فمن أحدث فيها أو آوى مفسدا فعليه لعنة الله والناس أجمعين. آوى محدثا، المحدث من أحدث في بدعة أو أحدث في ضلالة أو آذى المسلمين، أو هو أحدث فيها بدعة أو أحدث فيها ضلالة أو آذى المسلمين فهي محرمة. والصحيح أنه ليس فيها جزاء، إنما الواجب التوبة، ليس فيها جزاء. يسأل إذا كان عليه كفارة مساكين هل يخرج وجبات جاهزة لست مساكين؟ الصحيح أنه هذا مسألة خلاف إطعام ست مساكين، من العلماء من قال لا بد أن يملكهم الطعام نيئا، ومنهم من قال يجوز مطبوخا، يجوز مطبوخا. فالأبرى للذمة الأخذ بقول جمهور العلماء أنه لا، يعطيهم طعام نيئا يطبخوه هم أو يبيعوه أو يدخروه. أما إذا أعطيتهم طعاما مطبوخا وجبة جاهزة فلن يستطيعوا أن يتملكوه، لا بد أن يستهلكوه، واضح؟ الأول أو لا. يقول إنه نويت من الحج من بلدي وشك في مجاوزة الميقات ولبى، يقول لبينا في الطائرة قل نويت الحج من بلدي وأحرمت في المطار وأنا في الطيارة انتظرت أن يعلنوا عن ميعاد الميقات حتى ذهبت إلى أحد العاملين وبلغته أنهم لم يبلغوا عن الميقات فقال لي انتظر وبعدها بدقيقتين جاءوا وقال ها هنا الميقات فلبيت ولكن عندي شك لأنه لم يبلغنا إلا بعد ما قلت له فنزلت من الطائرة وذهبت إلى الميقات ولبيت مرة أخرى هل علي شيء؟ واضح السؤال؟ الطيارة شك تأخروا في إعلان الميقات فذهب إليهم وقال ما بلغتونا فقالوا انتظر قليلا بعد دقيقتين قالوا الآن فلبى دخل في الإحرام يقول شككت فذهب لأنهم شك لأنهم ما بلغوا إلا بعد ما سألوا ثم ذهب لما نزل ذهب إلى الميقات وأحرم نقول له لما لبيت دخلت لما قال لبيك في الطيارة دخل في الحج التلبية الثانية لا تقدم ولا تؤخر واضح يا أخواني التلبية الثانية ما لها داعي الأولى تكفيك والشك الذي عرض لا يضرك واضح هذا الأجر الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في المسجد الحرام مختص للصلاة في المسجد فقط أم في أي مكان من الحرم هذا محل خلاف من العلماء بين العلماء والصحيح أنه في كل الحرم ليس خاصا في هذا المسجد وهذه من نعمة الله في المسجد في الحرم كله واضح فمن يصلي في العزيزية أو في ميناء أو في الفندق له 100,000 صلاة الحمد لله هذا نعمة من الله سبحانه إيش لا يصلون جماعة جماعة بإمام بإمام فيهم مستقل يصلون جماعة منفردين بجمع إمامهم نعم لأجر 100,000 100,000 نعم المعاصم إذا كانت داخل العلامات الذي داخل العلامات فهو من الحرم في علامات حمراء واضحة المروة إلى نهاية المروة حد المسعى نهاية مستوى البلاط فإذا ارتفع البلاط قليلا هذا النهاية البقية جبل الجبل هذا صعوده مستحب صعود الجبل مستحب ما بينهما هذا هو الواجب واضح وكذلك من جهة الصفا السنن الرواتب هل يصلي السنن الرواتب النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى السنن الرواتب ومن العلماء من يقول إنها من باب المباح فإن أراد أن يصليها فحسن ومنهم من قال إنها تستحب كالإمام الشافعي رحمه الله فهي لا تخرج عن الإباحة لا بأس من ذهب يوم التروية إلى عرفة فلا بأس القصر في الصلوات القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قدم لحجته قصر حتى رجع إلى مدينته صلى الله عليه وسلم إلا إذا صلى مع جماعة يجب وصلى وأتم الإمام وجب عليه أن يصلي معه. نعم. هل هذا المرض دائم يبقى دائما معه؟ الطريق يبقى دائما معه ولا تفرقه؟ ها؟ القلب يجوز، القلب ضعيف يجوز، يجوز يجوز إلى عمره أو الحج يجوز كيف؟ كيف؟ حج أيوة نيابة نيابة ينو جلو واحد شرفوه فرصوه يجوز من يوم التروية للدولة من يوم التروية للدولة. نعم لا الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر. الوتر وركعتي الفجر لا يدعها لا في سفر ولا في حضر. وأحيانا يصلي في السفر ركعات الضحى، أحيانا يصلي الضحى النوافل في عرفة. لا عرفة ليس فيها نوافل، عرفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأصحابه في عرفة خطبة عرفة خطبة واحدة، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر فصلى ركعتين، ثم أمره فأقام العصر فصلى ركعتين. قال جابر ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي سبحة النافلة، يعني لم يتنفل بينهما، ليس بين المسافر لا يتنفل ومنى كذلك صليها بلا نفل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل. حجة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون لها درس مستقل إن شاء الله، إما غدا أو بعد غد، لأننا سنكمل بقية الحج المبرور ومن أثنائه سنتكلم عن صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يصلي في الطائرة إذا كانت الرحلة طويلة؟ إذا كانت الرحلة الطائرة والرحلة طويلة ويخشى فوات الوقت الصلاة المجموعة، يعني رخص إذا الطائرة قبل الظهر والرحلة طويلة لكنهم يصلون في وقت العصر فيجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، واضح؟ لأنهم سينزلون مع وقت العصر المتأخر. أما إذا كان الوقت لا يسع فيصلي في الطائرة، يصلي في الطائرة يستقبل جهة القبلة إذا كان يستطيع، ولو كان جالسا على الكرسي. يجمع ويقصر، إيش المشكلة؟ كيف؟ نعم ما يحتاج استنجاء الريح فقط يوضي وضوءها تنظف الجو ايوه هذا اسباغ الوضوء ايوه اسباغ الوضوء كامل لا الجميع احسن يستفيد. تذكر السؤال الثاني تبغى محمد صح؟ لا هذا يسأل سؤال مستقبل تكفي فيه لا بد تكفي لا ما صعب الوقت انا لا هذه قضيه تحتاج الى واقعه وتفصيلها وامورها هيك فيها الطريقه اذا رجعت الى مصر شوف هناك ولو اذا رجعت ان شاء الله طيب يا اخوان نستاذنكم يا اخوان نستاذنكم الجهاز يقول اوقف الدرس.